اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بالف خير وانتم تسمعوا في قسرة مع أميرة اللي تجيكم كل خميس وسبت. راح يتغير التوقيت، راح تعود تجي كل اثنين وخميس في عود السبت، رجعناها اثنين وخميس، لكن تلقاو تسمعوها مسجله على الان افهم في الويب سايت تاعهم، تقدروا تسمعوها وينكم تسمعوا فيها دوكا، تسمعوا كامل الحلقات مسجله، ثم ما حش يفرق معكم اذا راح تكون تغير التوقيت تاعها، لانه راهيش لايف، ماهيش على المباشر، راح تكون هي دائما مسجله. غيرنا التوقيت اللي راح يعود من نهار اليوم ان شاء الله، راح يعود باثنين والخميس. حلقة اليوم كما كم الحلقات دايما تناولوا مواضيع جديدة، مواضيع اجتماعية، مواضيع لي تقيسنا كامل وتدخل بيوتنا كامل، وكامل عدنا قلبنا وعمر منها، ولا عدنا حكاية تخص هذا الموضوع. اليوم اخترنا موضوع اللي هو موضوع اللي عدنا احنا مثل بالجزائري نقوله السوسة، اللوسة سوسة، نقولوا انه اللوسة سوسة، واللوسة بالجزائري هي لا بلسر، ولا كما نقولوا اخت الزوج، اخت الزوج هي اللوسة. وحنا نقولوا مثل اللي هو اللوسة سوسة، يعني اللوسة تدر توسوس كل وسوس. اسكو هاد المقولة صحيحة، هاد المثل صحيح او لا، او صحيح في بعض الاحيان وخاطئ في بعض الاحيان، او صحيح على بعض الاشخاص وخاطئ على بعض الاشخاص. سألتكم قلت لكم ما رأيكم في هذا الموضوع، هل علاقتكم جميلة بالوسطكم ولا لا، هل صارت حادثة ولا قصة اللي تقدروا تحكيوها لنا. وبزاف منكم بعتوا لي رسائل، حتى واحدة كتبت لي أميرة فتحتي الجرح يعني فتحتي موضوع اللي جعنا أنا مقروس منه. الحمد لله ماشي كامل عندهم الوسط قباحات، لكن كاين تاني عندهم الوسط قباحات. نحن نستقبلوا أول رسالة، ونقولكم دايما اتحبوا تبعتوا رسالة صوتية أم رسالة كتابية. أول رسالة صوتية. أميرة وشاكي صبا لباس كمليحة صبا، الحمد لله على المقوتي، درتي السوجي بلو سنسيبل لي أنا أقاسني. أنا لوستي كمي عيط لها مونتر سيتون فيبير، اون فغي فيبير، يب كاش جو بونس با لي تلحقها. شوفي ما تعيط ما تحوس ما تسقسي ما تقول لك والو، بصح نهار اللي تحب يماها نهض على يماها، بصح نهار اللي تحب تعيط لها باش هكذا تشعل فيها النار ولا هكذا تعمرها ولا تلاح شوفي تخسر عليها كامل لي زينيتي. ما ننجمش وش نقولك، شوفي معايا تعينك بحساده غيوره، تحب المليح غير ليها، كلش غير ليها. واش نقولك نعي نعبر لك، عندي 11 سنه وانا مزوجه مع راجي، نسكن مع مالي راجي، معي ما هو باباه، وشتي مزوجه خطوط. واش نحكي لك واش نحكي لك واش نحكي لك واش نحكي لك يا ربي، وكون نحكي لك واحد الفضايح اللي خطره. ان اكزامبل، حبت كانت بيتة هنا في دارهم، حبيت تدير القاطون، انا ما حبيتش، كانت سخانه كنت درت ولا هي اللي جات نهار جات، حبيت تدير تحتي ريد براسك هاي كوزينا ليك، كي انا ما حبيتش ندير باش انا نخدم في بلاصتها. قالت لي معاك عفا، ما حبيتش ما خلاتنيش ندنا الزبده، ما حبش تعطيها لي. هذا ان اكزامبل بيتا، نحكي لك شي العفايس الكبار. واش باش نحكي لك قلبها ومعمر تحكي لك لوستي شحال محسادة ومعيانة، تعينك عينتني ولا لي ماش تبعي ما يطلعوش. اختي اليك وافز كامل يجوها لجيهم لي ماش الباليياج لي تانت كامل يطلعوا لهم من عند الناس، لي انا كيدي لي ملي ربحت عليا خلاص ولا ما يطلع ليش، ولا ما كاش ما طلعش ما اكله ما تخرج سي بون. ما الله اكبر، كنت ندير واحد لي غاتو ساك وكامل هذوك يعيطوا لهم لي كراك لي تحتق من فوق، ما ولا ما يترتقش ولا ما يجيش. بزاف صوالح بزاف، لك انا كي راحت العمره جات هبات شي وما جيت نورمالمون واحد من الشمليح يهدرها مي كي جيت واش نقول لك درت لها لا جوني تاع هنا لهنا تاع هنا درت كلش بدات الكادو بدات لي كادو تاعها وراحت راه ناقص انا كانت العمره ما جيت كامل ما تمهنت انا على غيان في والو بعد جات الصباح كي لحقنا وجبتولي يماها وخوها هذا ما كان وني مبروك ني غيان جوتو ما دارت ما هن مازالتش ما بالو جات زعما تجي طيب فطور لحقنا صباح بكري على 7 تاع الصباح ولا والو والو مرتوسي هي اللي دارت لي دارت لي كلش هي على غيان في واش نحكي لك واش نحكي لك واش نحكي لك قد ما نحكي لك سي بوري عطيتك جوغ لا بوينت لا سول شوز اللي نقولها لك بس لي صح لوسا سوسا اني لوسا ما نعرف انا ما نشكي الناس ما قال انا ما نشكي الناس مش ندخل روحي فيهم نحوس عليهم لا دخلوا لا خرجوا لا عاشوا لا شراء ولا واسع ولا كفاربة ولا دون نجمون فو نعليا بابا ويما عندي يما وبابا واختي نروح ليهم نسخكي ما كاش ما ندخلش روحي كامل مي انا لوستي تسمعي فيها تكذب وتهدر فيك وتكذب عليك وتهدر في ولادك وتهدر في مالك وهكذا عيناني وكتواجهيها انا لا ما هدرتش هي اللي تهدر شتوت بلاتني وتولي تبكي وتولي دير واش نقول لك شو في بير هذا واش نقول لك كنت تجوزي الميساج تاعي والله ما عندي حاجه وكنت تسمعو تعقل حسي مي جو مون فوت اي بيردو مون والله نورمال باسكو راني يعني عرفت Alors merci de ce sujet, mais comme j'avais, yani, je pouvais t'appeler ou la rejeter, ben je suis qu'il est. Ou je te remercie pour tout, Allah ybarak alik, mashallah. Je te souhaite une bonne continuation, j'en ai plein de réussite et tu es un exemple. N'allez pas te le moral, je suis frustrée, et tu le moral. Alors on colle mal ici, mais c'est qu'il y a de l'espoir. Allez, à plus. ميرسي حبيبتي ميرسي بوكو ربي يفرج عليك ان شاء الله وترحلي وتعيشي وحدك وتغلقي باب دارك والله غير كي تحكي وشغل انا ضحكت ان بون مومون باسكو شغل تقولي كيفاش اكزيستيو دي جون هكذا مي بون يقول لك كل واحد كيفاش ربي يهديها باسكو كاين اللي هكا الغيره هكا ما تحملش ما على باليش انا دوك الوحده كيفاش عقليتها نشكرك انك شاركتينا القصه نقدر نستقبلو قصة أخرى ألوغ دي فوا وي دي فوا نو وحدة قالت لي دي فوا وي دي فوا نو ألوغ سمحولي دونك كيما قلنا باسكو علاش فتحت هذا الموضوع لأنه بزاف كنا نهضرو من قبل قلت بزاف كاين الواسات لي أداو لحقو وينطلقو بين بين خوها والمرأة هذه يمزوج بها ثم كاين لحقوا خلاص لحقوا جهلوا داروا المشاكل داروا كلش باسكو هكا ما يقبلوش مرأة جديدة كما كاين واحد كاين عوايد هكا تاع بكري يقول لك ما نزوجوا مرأة حتى نخرجوا مرأة يعني ما نجيبوا مرأة حتى نخرجوا مرأة زعما حتى تزوج بنتها باش تزوج وليدها ماشي باسكو زعما هي باسكو باش ما تكونش عندها زوج نساء في الدار ويضربوا لها على جوزها هذيك تقول لك نزوج بنتي نضمن لها راجل تلتافيه وبعد نجيب مراه لوليدي حتى باش ما يصراش المشاكل استقبلوا هذه قصه اخرى سالي اميره جيسبر كو توي بيان تو اي تا فامي حبيت نقول لك بلي نحبك بزاف حبيبتي tu m'as donné l'énergie positive toujours ان شاء الله وقفة سهلة ان شاء الله ربي يكمل بالخير ان شاء الله تزيد من النجاح ان شاء الله في حياتك حبيت نقول لك برك بلي في الستوري راكي في القسرة في القسرة كي دايرة لو مو تاع لوستي لوستي حنا اون دي با لوستي دونك ما فهمتش زعما اكزاكت شكون هي اسكو مرت الاخ ولا اخت الزوج اخت الزوج اخت الزوج نتمنى تليفون ديالي ان شاء الله والله دي فوا صافي بلوزيغ فوا نكتب في لي ستوري في كومونتير كيتو توجور نتمنى كنكون التليفون ديالي ليا. حبيبتي ربي يحفظك، أنا جاوبتك. اللوسة هي أخت الزوج، فوالا اللوسة هي أخت الزوج. قولوا لي انتم واش تعيطوا لها، باسكو انا ما باليش اذا كاين زعما ولاد حتى اخرين يعيطوا لها الاخر سلفا ولا، احنا نعيطوا لها لوسا، ونعرف بزاف ناس يعيطوا لها لوسا. باسكو كاين المثل تاع اللوسا سوسا، وحده كتبت لي وي لوسا سوسا وما تسواش، وحده كتبت وي عاك رب. ولا غير صح اللوسة سوسة، انا كانت الغيرة تموت مني، كانت تفهم هي وحماتي عليا ويديروا غير الصوالح اللي ما تتوقعيهمش. الله اكبر. لوغ واش قصدك باللوسة اخت الزوج ولا مرت الخو؟ كاين بزاف اللي ما على بالهمش شكون السوسة. كاين لوسات خواتات وكاين سوسات. انا زوجتي زوجتني مع خوها، ومن بعد ولات تقول له نزوج الى ما راكش مهني، مع العلم ربي ما كتبناش الذريه. ربي يرزقكم ان شاء الله ذريه صالحه يا رب، وما تقولوا غادي غير تدعي. انا ماشي مزوجه، ما عندي مرت خويا اللي دايرتها كيما اختي، وهي تاني جامي لا وصلتها ولا وصلتني. هي هضره راهي في 3 سنين، 3 سنين زواج الحمد لله يا ربي. لو كان ديناها من لا فامي تاعنا ما تخرجش كيما هي، ربي يدوم محبتنا ويهنيها يا رب. نهار نتزوج نحكي لك على الوسافي والوقفه اللي وقفتها معايا لو كان جات عندي اختي، ما توقفهاش كيما هي جامي. ننسى اسمحوا لي خيرها ما دمت حيه، ربي يحفظكم. هذه لوسا هضرت اون بيرسون، هذه لوسا مدت التيمونياج تاعها بلي هي لوسا مليحه ومرت خوها ناس ملاح تاني. فانا استقبلوا رساله اخرى. سلام أميرة، أنا زينب من طيف. نتمنى إن شاء الله تكوني بيان، وإن شاء الله ربي يجعلك وقفة سهلة أنت والبيبي تاعك. بون، الموضوع اللي طرحتيه المرة هذه والله غير موضوع شباب ومليح يعني نتناقشوا فيه. واش راح نقول لك؟ بون، كاين ناس عندهم لوسات ملاح وعاقلين ومتربين ومنا. أنا عندي 5 سلافي وعندي لوسة واحدة، بصح كي نقول لك دايره فينا تير، دايره فينا تير، مش شكلها ما يخلصوش. داير انا دوكا عندي برسك واحد الشهر، مش شهر قصدي يعني عام، واش ملي زيت ليومينا هذا بنتي في عمرها عام وشهرين ولا عام وشهرين مانيش نهضر معاها. ولدت وقسمت وليت بداري، عيطت لماما في التليفون سبتها، ما خلفت لها بالمعايرات بالكلام الطايح بالهدر اللي ماشي مليحه. الله اكبر. ومن بعد انا تلمو بنت فاميليا صح ومتربيه، ما حبيتش ندير مشكل في الدار ولا نهاوش راجلي ولا نروح ندير جوستي ولا حكمي في بنتك هاي مش تهدر ولا مش تقول، خليتها خلاص وكل تربي وخليتها. ملا في العيد هذا كنت جات لوكازيون تاع العيد نتغافرو نسامحو بعضنا، اما مش حد دارت، قعدت في شومبرا واحدة اخرى وانا بقيت في شومبرا واحدة اخرى، ما حبش تدخل ولا تجي تغافرني ولا بورطون هي اللي غلطت معايا. صافي وليت خلاص دوك الخطرة هذي بنتها جابت ليا، مانيش راح نروح ليها. انا واحدة من الناس اللي دارت لي مشاكل كبار بزاف وما قدرتش يعني نولي نخالطها ونهضر معاها. صافي قررت بلي كل واحد يقعد في قدره، ما نهضر معاها ما نسحب تهضر معايا، وراجلي ما نحكموش خصو يبغى يروح ليها ولا يقعد ولا ما يروحش حاجة تخصو. وآخر حاجة حبيت نقول لك يا أميرة، ربي ربي يوفقك إن شاء الله في حياتك حبيبتي، يهنيك مع راجلك ويخلي لك ولادك إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يعطيك وقفة سهلة. وبغيت نطلب منك طلب صغير بك، كنت وقت فات مدينا نصائح في تربية الأطفال وكيفاه واش تتعاملي مع كيفاش تتعاملي مع ولدك كيفاه، زيدي مدينا نصائح بس كنا واحدة من الناس فادوني بزاف والله مستحقة نصائحك، لأني كنت يعني الشي اللي تعلمته منك كنت نطبقه وفادني، فما بالك زيدي تدينا نصائح أكثر وطلعي في راحك وسلامة. شكرا حبيبتي، والله هو نعود نمد نصائح لي ما نسبوني واش تنفرجوا عليا. عذروني على بالي راني مقصره شويه معاكم، مانيش نبارطاجي كيما كنت، مانيش عابكم، قلت لكم هذا الحمل فريمون تعبني تعبني تعبني، شغل تغيير جذري. غيرت بلاد، لقيت روحي وحدي مع وليدي ثاني، ما ولاش ساهل كيما كان. شغل هما يكبروا، كي تعرفي كبرهم معاهم، طاح كل شيء عليا. لكن وزيد مع الحمل هذا، الحمل الثاني هذا، ولكن الحمل الثاني يجي اصعب من الاول، جاني فريمون صعيب. وراني نجد ثاني مشروع جديد ان شاء الله، ادعوا لي معكم. تما على بالي بلي مقصره، لكن باذن الله باذن الله نعود نخصص وقت. وعد مني اني نخصص وقت، سورتو كالي فاكونس ميرو ماشي يقرا، تما نخليكم تيماجينيو. فوالا، مي وعد وعد اني نخصص وقت وين نجي نحكي معاكم ونبارطاجي معاكم على كلش. وحنا قالت لي حكي لنا انت على الواسات الثاني. والله شوفوا، انا عندي زوج الواسات، توام توام حقيقي، امين وايمان نحييهم. انا الواساتي صغارات عليا، دونك ما بيناش بزاف، صح صغارات وشغل كش نفهمكم. والله يعني مسالمات جدا، ما الحمد لله جالي صار بيناتنا مشكل، ولا انا الحمد لله بقدري معاهم وما بقدرهم معايا، ما مع جوزتي يعني الحمد لله، يعني ما عنديش مشكل معاهم اطلاقا. العكس، كل واحد شايد سابعو كما يقولوا، نتعايطوا نسقسوا على بعضنا. كي كنت في الجزائر نروح ليهم يجوا لعندي بالقدر وكامل الحمد لله. ولا مره يعني صراحه شحال 4 سنين زواج، الحمد لله ما ولا مره صار مشكل ولا سوء تفاهم. هما على العين والراس، حطهم فوق راسي، هما كيف كيف الحق الحمد لله. ما عنديش معاهم، ممكن صارت حاجه ولا نحكي لكم، ما عنديش علاش ما نحكيش، لكن الحمد لله ما كاينش حتى مشكل. وقلت لكم صغارات عليا، شغل انا با لو ميم جين لاش تاع اختي مروه ولا خويا نسيم، المهم صغارات عليا. ما معناش ما عندناش ما مديري، ولا كي تلاقاو نحكيو هكا في كلش، نكسرو ونضحكو ويتو. هما شاهدين قدرهم، مربيين مربيين الله يبارك. حنا الزوج تاعي الحمد لله كما كنت تشوفوا مع بعض اجتماعي، انسان عاقل ماهوش تاع مشاكل الحمد لله، ما مع عائلته الحق، ربي يحفظهم ويبقي علينا الستر يا رب. ويبقي عليكم انتوما تاني. الو، هذه بعد تاني رساله. انا شفتي كما يقولوا لوستي، كنا نور مع لي هي ام تخالت، هي ام تخالتك اي ربي في ولادها ساكنه في وحرنا وانا يا في مصالي. وطبعا مع طبعا نورمال حتى كبر الدراري، هي كبر الدراري بنتي انا يا كبيره تاع عندها 25 عام. كي كبرت جوا خطر وانتها فايتة شوية كبيرة عليها في الباش ما خطبوهاش. هيا كي سمعت لي بنتي تزوجت ضبط لنا مشاكل، على خطر ما جبتوش عنا وجو عندكم، على هادي على هادي دارت لنا مشاكل، ما حضرت عش بنتي، ما حضر عمها، ما جو رفامي توحى. المهم دارت لنا حاجة في السنة، دارت لنا مشاكل ودارت لنا كعلى فامي هذا تاع عجلي مزيش. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا نسمع هذه القصص تاليه تاع الزواج وهادو، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيفاش يعني كل واحد وقتاش يجيه مكتوب، هو كل واحد ويجيه، علاش الواحد لازم يكون هكا حسودي وحقودي وكل واحد مكتوبه، كل واحد فاش كتب له يتزوج، كل واحد فاش كتب له يخدم، كل واحد كيفاش. الوغ هذه قالت لنا هذا الكونت تاع راجلي، انه الكونت اسمه باسم الرجل. شهرين زواج رحت مع الزوج نجيبوها، ساكنه بعيد 5 سوايع في الطريق. كي لحقنا حكمنا الرادار، نحاول رخصه السياقه، انا طالعه في دروج وتعب قتلني. تقول انا خويا مالف يجيبني نغمال، قالت لنا خويا مالف يجيبني نغمال، غاتني عمري. كان نجي نحكي لك ما نكملش، تعرفي عانيت مع الوساتي، تلموني وصلوا خرجوني وطردوني من الدار وخلاو بنتي الصغيره عندهم. الله اكبر، ماشي كاع حاجه اللي ما يستاهلش مي لا بلوبا. وي وي وي وي وي انا قصه واحده اخرى قالت صرات لي، كاين سوسه وكاين اللي ناس ملاح وكاين العقرب وكاين الافعى، وكاين اللي تقلب روح الناس ملاح وراك تقلب روحها ناس ملاح وراكي يا لطيف. صارت لي حوادث، انا كنا واحدة عندهم طفل واحد، كنت معاهم وجامي لا درت مشكل ولا قصتهم بالهضرة ولا بالكلام. حرشوا ابوهم، سحبني من الدار، يعني حاوزني من الدار في ظروف صعبة في ايام الكورونا. بصح دركا الحمد لله، الحمد لله يا ربي، يفرج عليك يفرج على كل وحده. هذيك تبت قالت لك ماشي غير سوسه، الحق حتى وين دير بيني وبين خويا، كانت تخرج معاه وتقول لي اختك تقول لي اختك دايره وعامله، وكانت دايرتها كي اختي حوايجي نقسمهم معاها، نشري لها نخرجها سلافه، وليت انا ماشي مليحه بصح نوكل عليها ربي ربي وكيلها. ما تتخي بيان في ان الله كما يقولوا هو الوكيل. انا على حساب تجربتي، العروسه كي تروح للناس دارها تشوف كلش ماشي نورمال، حتى توالف طبيعتهم وحياتهم، واللي تحب المشاكل تقعد تحصل في اللوسه الوعره، وين تروحي تلقايه بالصح اللي تحب تهني روحها تتهنى، وحاجه ما تدوم كي تسمحي في حقك انت اللي تنجحي. انا هكذا راني عايشه والحمد لله، ربي يهني كل وحده، نحترموا الاخر تاعك، الراي تاعك. السوجي جا في وقته. اختي اميره راني ديبريمي كره سي بون، اختو قالت له انا عندي دي فاس ونتبدل جي دي كولور. من هذاك النهار تبدلت حياتي، كنت انسنت بالدوزيام بيبي، فرحنا راجلي ميت ميت عليا، دوبي تبدل راجلي معايا، ما يقيمنيش كامل، راني في عامين اذا زعفت شويه على حاجه يخمم كو انا تبدلت، كو لي كولور براد برد قلبه عليا، خلاص سيفيني، انا كرهت نجبدو ليا، ربي ينتقم منها ويرد طب له قلبه من جهتي، مهبولة كبيرة مشي مزوجة، خسرت لي حياتي وما في، ربي كلها قلبي تقطع ما نسمح لهاش، حياتي هكذا ايغويست حسادة. ربي معاك حبيبتي، كل طريم الدعاء وربي بعدها عليك ان شاء الله ويهديها، سورتو نستقبل رسالة اخرى. باغ اكسبيريونس يعني راني فيها، حبيت نقول لك بلي انا راني لوسة دوكا، حنا سبع بنات في الدار، انا خونا واحد وما كانش كفاح ولا مي الحمد لله، جامي دليل مرت خونا بابا ولما حطيناها فوق راسهم، بون ساكنة في الدار مع بابا وماما ايتو، نروحو ضياف نقعدو حنا كونتخيغ حنا نخدموها نحطو عادي جون دايرينها خدمة الحمد لله ربي الكوتي. باغ كونتخ أنا في داري كان يدي الطفل واحد عنده 4 خياتو، قلت ماذا بيا نطو خليت في دارنا يعني هذاك الجو كيما نقولو، مينو فينالمو ملقيتش لا ميم شانس. كي جيت لداري بون انا لا جوستيس تكون تحتها وانا فوقها ايطاج، دونك او ديبي الحمد لله راجلي كنت عرفته من قبل يعني تزوجنا الحب ماشي هكا كبر قبل، كان توجو يقول لي انتي تبهي لي يما يعني في طبيعها شغل بيسك على يما صغيرة ماشي كبيرة، دونك الحمد لله صافي بليزير، ماشي من كوتي تشبه لي ما تاع من كوتي ماشي مليح ولا من كوتي جو صافي بليزير، واحد يقول لك يشبهك بيماك فالقى لا مان معاك مع الوقت. بون انا جو سي في الاول الحمد لله كنا متفاهمين تري بيان، مع الوقت لقيت بلي طولت باش فقت دوك عندي عامين زوج باش فقت بلي بنت عالي تسكن قدامنا هنايا تسكن قريبة علينا هي اللي تحرشها، جر الغيرة قتلتها ولا كي تشوفنا متفاهمين لا يعلم. مي بون جو سي رفيقي هكا عفايسي صرا وفقت بلي انا شاعد و سيد قلبي تعديا، وكي تكون هذه بنت عادي تولي سي باسا كامل معايا ما تشوفيها ما تهدر معايا ما والو تلتها غير بيها، مع الوقت ما بقش لي تنفير بلي سي فغي ما نقولش عليها لوسا سوسا، مي جو تخيط عمرك ما دنيتي ليها ما درتي لهم والو علاش غادي تحرشي في الماء يعني حنا مليح مع بعضنا بالك انتي ماشي مليحة مع اختك يا خويا بنت كامل نكونو ماشي مليح، وكونتخيغ مي الحمد لله الواحد كي يكون مقصر بدوني انا جيتي جامي دنيت ليها ولا اديتها الحمد لله ان شاء الله نقعد هكا يصاروا شي صاروا، دونك يعني سي ما حكيتلكش حاجة كبيرة مي باش تشوف يعني انتي تكوني بنيتك و قايمة جدك. بروبليم الكبير سي كو ماشي غادي انا هادي ما عادتني سي كو تحرشها ولا ما تحرشهاش. بروبليم الكبير اللي تشوكيت فيه المهم الزواج سي كو لقيتوني هضروا كلش جونغ عرفتي سي دوك قلت لك هي ماشي كبيره بزاف جونغ حتى هي بدات تشوف الحياه مع بلادها صغاره تيليفون انستغرام فيسبوك ايتو دونك ولاو كلش وش يدير وش يسوي بنتها شبه يعني وش يدير ويحكوا لبعضهم كلش كيف ربي هديها. شكون لك بارطاجيتي وفرختي لنا قبلك قلبك عفوا. كاين هكذا تغير علي تغير علي يماها تغير تقول لك تولي يما لازم نخسرها بيناتهم. ربي يهديها ان شاء الله وربي يفرج عليك انتي تاني ومتخلي حتى واحد يدخل بينك وبين بينها دوستك. انا لوسي تحرش راجلي تحرش يماها باباها تمشيهم كيما تحب. لا لا وي الوغ وي جو فاليد سوسه واللفعه ايماجين انا شدارت ليه هودنا لو مو فيفري يعني هبطنا لو مو فيفري 2020 من الجزائر بوك هي توت سافامي اون فرانس قالت لي توحش البلاد غادي نحود اون سمو سمحت في ولادها وخمتهم وخلاتهم وحدهم وهودت. انا كنت متوحشه مع فامي رحت لدارنا وهي اخوها اللي راه راجلي اللي كان راجلي راحوا لدارهم اغويلايا ايماجين هودت باش تخطب لخوها وخطبت له اونديغي واحد عزب ولو بيغ خطبت ساكوزين ما خمتش ما خافت من ربي رانا في دارنا ما على بالي بوالو فرحانه كي ديت بنتي لدارنا بوغ لا بروميير فوا يشوفوها نقولها حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي كاع لا فامي تاعهم. الله اكبر. تما راحت خطبت الخو وراجلك قبل في هاد لا سيتوياسيون هاد خطب له ما قالهاش ومرتي يعني الحكايه. الوغ الاخت قالت لنا يما ماشي غير سوسه عقرب الفي لو بوسيبل تاعها تبعدني على لي بارون دو مون ماري من لا جالوزي وانا شاك فوا جو ريبرون با الوغ لاست بلي بروبليم ما في افيك مون ماري دونك الحمد لله جبدت روحي منها، جو في تري بيان مالغري مازال هاد دير لي بروبليم. وي لوسا سوسا، وكي تغير تولي تاتاكي فيا وتحرشهم عليا. هي جينيرالمون كاع اللي انا نشوف الرسائل سي كيسيون دو غيره، كيسيون دو فوالا. جو نو لا الو، انا الواساتي كنت نحبهم وزعما يحبوني، بصح كي تخرجت وحده ما عيطت لي وقالت لي مبروك عليك، يحبهم غير هما اللي تقيمو من غير والديك، واحد ما يفرح معاك. كانت عروسة جديدة، رحت نهني لها، زاد عندها طفل، ما حبتش تدخلني للصالون وخلاتني قاعدة في الباب، قاستني، ما حبيتش حتى نحكي لراجلي، خليتها في قلبي. الله أكبر. رسالة، أكيد أنا نحكي لك على تجربتي. عندي معايا في دار زوج الواسات، وحدة صغيرة ليا بعام وحدة كبيرة ليا بعام، مع العلم عمري 26 سنة، 10 شهور زواج وثمان شهور بالحمل. 3 شهور الأولين عشت عادي، ملي بداني الوحم وليت نسمعهم يهضروا عليا، شوفي لوستي صغيرة جامي دنت ليا، ملي كبيرة عليا بعام تشنف عليا، تحشمني، ترمي كلايم، تحرش عليا عجوزتي. دوك راني نهضر معاك، راني ب10 أيام وأنا في بيتي كي الفار بالجوف، ما يقولوا لي روحي تاكلي، ما يهضروا معايا، وانا ما وليتش نحب ندخل كوزينتهم، كي نطيب ولا ندير حاجه يعودوا يغسلوها ويبينوا لي باللي ما تمسيش توزاننا. وكاين بزاف امور ما نقدرش يكون كتيبة ربي، يفرج عليا وعلى راجلي ونخرج وحدي ان شاء الله. ادعوا لي ربي يفرجها عليك، يعطيك وقفه سهله، وان شاء الله تكوني تولدي، دعي ربي يفرج عليك وربي يهديهم، نهار ربي يهدي العباد. اي رساله جميله. حتى قالت لك ماشي كامل، عندي لوست يغسل، ربي يحفظها، تقولنا ربي ما عطاليش خواتات تنسى خاوتي هما خواتاتي، الحمد لله يا ربي. لوسا سوسه وبنتها ناموسه، ولدها فرج قاعد في العتبه يغسل يدخل ولا يخرج. لا لا لا لا يا يما، علاه فكرتيني؟ علاه بزاف لي. وحدة كتبت لنا باختصار، نعم حبيبتي لحقت حتى وين دارت سحور الماما وشكرا. الله أكبر. الو، وحدة ما عجبهاش الموضوع، قالت لي خيري موضوع واحد اخر. الو، هادي قالت لي هادي نصيحة نعطيها اللي رايحة قرتها لوسطها ولا ظلمتها ولا دير لها لي جس العياني. الحل واحد، انك تتجاهليها وكل شي يفوت، ويجي نهار هي وين تحس بغلطتها معاك، خاصة إذا كان خوك حنين معاك وجامي خسر معاك، فوتيها لها في وجه خوك، في وجه خوك، وكل شي يفوت ويبقى غير العيب. لكن إذا تمادت هي في حقك وحشمت على روحها، أعطيها العصير. يعني نحكي عن تجربة، ربي يحنن القلوب ويصفي القلوب. أنا نحبس هنايا في الحلقة باش نبغي نعطيكم رأيي ونعطيكم نصيحة الكامل اللي راهم قبيلات على الزواج وعندهم الواسعتهم. شوفي، من الاول ما تدخليش بعقلية كسوة مع عجوزتك ولا مع عروستك، ما تدخليش بعقلية تعطي ترجعيهم في كتافك، ولا راكي داخلة حرب باللي زعما وي لازم تربحيهم ولازم تقزبي لهم ولازم منا ولازم منا. لا لا، حنا عندنا هاد العقلية بزاف، ما نكذبوش. نصيحتي انك كل واحد تعطيله في بلاصتو، كل واحد تعطيله قدره، كل واحد تعطيله قيمته. ما تسييش فورسي روحك بوغ لي بلاخ، باش تعجبيهم ولا باش ترضيهم. ولا انتي تزوجتي براجلك، هذا اللي تحبيه الراجل، هذا كي تزوجها به، هذا هو راجلك، هذا هو اهم شيء. ومن بعد يماه على العين والراس، اليلا تريسبكتيها بلا مزيتك، تقدريها، اذا قدرتي تكوني تعاونيها في حاجه عاونيها، في العياد شري لها كادو، في الانيفرسير شري لها كادو، هكا تهادو تحبو. اللوسة شفتيها ملي دخلتي شتيها باللي بدات كدا كدا، من الاخر كل واحد في بلاصتو، ما تسيتي تدخلي معاها في حرب ولا كونكورونس، هي طيب وتزيد طيبي ما بنين، هي تجيب انت تزيدي تجيبي، تدخلوا في حرب باسكو ما حد يديكم حتى بلاصه غير الهلاك. دونك عارفي قدرك، ملي تدخلي انت جيتي تزوجتي بهذاك الراجل، بوان فينال، هما ليه ما يهمك، يهمك الاحترام والتقدير مع شيخك الواسك، لواساتك، عجوزتك. شتي ملي كاينه وحده تاع مشاكل تجبدي، فهميهم من الاخر، انت ما كيش جاي هنا باش ديري الحرب، انت جاي هنا تزوجي مع هذا الراجل تعيشي فيه هنا وبس. فوالا، هذه نصيحه، باسكو شفت بزاف اللي يدخلوا ديريكت كونكورونس مع الواسات، كسوا اختارت ماشي من باللوسه اللي قبيحه، اختارت العروسه تكون قبيحه وهي رايحه. دونك الواحد يعرف قدره، إذا قدرتي تكون عندك تعيشي بعيدة عليهم وتزوريهم في الوقت اللي لازم تزوريهم فيه. اللهم بارك. عشتي معاهم، عارفة تتعايشي معاهم، عارفة كيفاش تشدي قدرك ويشدوا قدرهم، عارفة كيفاش تتعلميهم انه يشدوا قدرهم. تي ما تداصريش، تصارى تجيب الخسارة، سيختو كي تداصري عجوزتك، باسكو عجوزتك مرا كبيرة ما عندكوش نفس العقلية، تي تداصريها وتولي صحبتها ما عرفتيش شنو باش تربحيها. الوغ نو سا ماش با كوم سا، سا نو مارش با كوم سا، اي سا نو مارشيغا جامي كوم سا. هذا ما كان. والناس تختلف، مي هادو سي لي باز. هذا ما كان. تهلاو في رواحكم، كبروا قلوبكم، ربي يفرجها على الجميع، ربي يهنيكم كامل، ما ديروش لا بيتي تاع الداصرو تصارى تجيب الخساره. هذا ما كان. تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله، موضوع جديد. يا من عاش، سلام.